أعمال الدنيا كلها، كيف أعمال الدنيا كلها وكيف صبروا على كل هذا الأذى. الحقيقة يعني العلم أعظم معلم مع حكمة الإنسان، ويولد المرء حكيما أو يولد خفيفا. الحكمة دي يولد المرء بها، حسن الخلق يولد المرء به، العلم بقى هو الذي يثقل التجربة. فابن الجوزي بيقول يعني المظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا ليضرب. طب هل هيفضل طول عمره هو محترز وقد صار له خصوم عدة؟ لا، ما يعرفش يحترز، لازم حيصيبه سهم، لا سيما اذا سد اليه اكثر من سهم، اذا افلت من هذا او افلت من هذا اصابه ذاك. يقول فينبغي لمن عاش في الدنيا ان يجتهد في الا يظاهر بالعداوة احدا، لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم الى بعض واقبال بعضهم على ضرر بعض. وهذا فصل مفيد تبين فائدته للانسان مع تقلب الزمان. لكن احيانا لابد ان يظهر المرء العداوة، بالذات لو كان على ثغر من ثغور العقيدة. انا مثلا رجل عقيدتي سلفية على مقتضى القرون الثلاثة الاول، وقف في طريق الجهمي مثلا او معتزلي ولا واحد من الفرق المبتدعة لي، وبدأ يدعو الى عقيدته في البلد اللي انا فيها، انا اتركه؟ لا، انا ما اتركه. اذا قدرت على ان اوقفه او ان اضره لا اتردد في هذا. اذا كان اضراري اياه سيعود علي انا بالضرر اسكت، لان المسألة هنا مسألة مصالح ومفاسد. يعني افترض ان في واحد مبتدع في البلد ونشر عقيدته في البلد، وانا بدأت ادعو الى الحق، لو انا ظاهرته بالعداوة يستطيع ان يقتلني او يستطيع على الاقل ان يسكتني. طب اذا اسكتني من الذي يعلم هؤلاء؟ يبقى المسألة اذا عندنا مسألة مراحل. المرحلة الاولى اني اتكلم بهدوء واتحرك بهدوء حتى يكون هناك طليعة. لازم اربي قاعدة من الناس اللي هم ممكن يحملوا هذا الاعتقاد وابثهم في الناس، ودي هذه تحتاج الى صبر وتحمل اذى. ساعات الواحد بيبقى يتجرع العلقم ويتجرعه وهو ساكت. ليه؟ لان الكلام سيضر اكثر مما تجرع من اجله هذا العلقم. ودي الدعوة عموما تحتاج الى احتساب وتحتاج الى صبر. وانا اذكر في الحقيقة او ورد على ذاكرتي الان قصة احد العلماء الذين لقيته في مكة سنة 1410 هجرية، وكان رجلا روسيا مسلما، ولقيته في بيت احد اصحابي في مكة، وكان حواليه حوالي 15 رجلا من تلاميذه، ولاحظت ان في واحد منهم هو المتحدث الرسمي، يعني كان سنه حوالي 45 سنة آنذاك. وتكلم هذا الرجل وكان استاذا في الشريعة، تكلم عن المحن التي لاقاها المسلمون في ظل الروس ايام الاتحاد السوفيتي، وانهم ما كانوا يتركون عالما الا قتلوه. فانا سألته، قلت طيب طالما انهم كانوا يقتلون كل عالم كيف نجا هذا؟ وكان هذا الرجل في ظني نيف على 90. قلت له كيف نجا هذا يعني من القتل؟ فتوجه اليه بالسؤال، قال له ان انا بسأل كذا كذا. فانظر الى اجابته، اثرت جدا فيا. وهو شاب كان يتفق مع اهل قرية من القرى، وده درس لشبابنا اللي هو عمال يتأفف ان هو راح ما لقاش الشيخ ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده. لا، شوف الرجل ده كيف فعل.